وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرجا عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو ورسوله نسيت. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود، وهي مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة، وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشزت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوز، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوز في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون زوج أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فتاة من الأردن الزرقاء، تقول: عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها: إن لك عدة أعمال محجوبة، من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء، منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل: هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟ يمنع الزواج ولا يسر لها أمر الزواج؟ نعم، أقول هي تقول يمنعها. لا يمنعها، لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج. إيه؟ ممنوعة يعني. فتقول: هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟ هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين: الشيء الأول تعليق هذه الحجب، سواء كان لطالب الزواج أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به، أي بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعضهم يشترط شرطا رابعا، وهو أن يكون من القرآن خاصة. وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث إنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنه. فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسوم، فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تحرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراس وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه، وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا فيجرحه مسمار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. باسمكم جميعا نشكر له إجابته على أسئلتكم، والتي تضمنت الإجابة على أسئلة الإخوة حاء ميم دال من الوشم، وأحمد محمد شكور دمشق سوريا، والمستمعة فتاة من الأردن الزرقاء. أيها الإخوة الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.